مسألة زيارة قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وتوضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين، فكأنما أدى عمره. مسألة أن الواحد يؤدي عمره ثم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمره، هذا غير مشروع. وكان مسافر بأحد بلدان المسلمين وجاء رمضان عليهم، وكان غير متزوج، وكنت أوصل بنت خالي ومعها أختها، وكنت لا أريد الزواج منها لسوء خلق أمها، وكنت أشعر سوء خلق منها كأمها، وكانت تلمح لي ببعض العبارات، وكنت لا أملك نفسي حتى أنزل ولا أعلم كم يوم، فما علي؟ استغفر الله عز وجل وتب، واحتط لنفسك، احتط لنفسك، يعني اقضي ما تظن أنك يعني فعلت هذا، يعني إذا كنت مثلا على كل حال شهر رمضان معروف، وإذا كان مثلا أو جرى منك هذا مثلا في أيام لابد أنك تعرفها، أو إذا كنت ما تعرفها احتط وتوب إلى الله عز وجل، ولا في داعي للإفاضة والتطويل في مثل هذا. كل حال الله نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. يقول قلت صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وقلت صيام تسعة، إنه صام 9 سنين، ونعلم أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 سنين. أنا ما قلت هذا، ورد في الحديث، ورد في كلام العلماء أنه فرض في السنة الثانية، فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة. السنة الثانية لما يصوم السنة الثانية هي، لكنك ما تفهم يا أخي يا صاحب السؤال. نعم، صام السنة الثانية 9 سنين، والسنة الأولى هي 10، صار 10 سنين. أفهمت يا أخي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإني أجمع وأقصر ما استطعت له سبيل، أصلي الظهر مع العصر قصرا، الظهر والعصر مع الإمام، وكذلك المغرب مع الإمام والعشاء قصرا. يا أخي إذا كنت مسافرا ما فهمت إيش معنى كلامك. وأرى القيام 11 ركعة. إيه ولا صرت ترى القيام 11 ركعة؟ العلماء أعلم منك، يرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والشيخ ابن باز أيضا أعلم منك ويرى هذا الرأي. فعلى كل حال إذا كنت ترى فلك رأيك، لكن لا تفرضه على غيرك. يا سيلا على كل حال كلها يعني نسأل الله أن ينفع الجميع، جعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. مرة بعض الناس يعني يشربوا هون ويؤدي الأذان، يقول لا لازم يكون صحة شهادة منه، ما هو الحكم في هذا؟ يعني هل هو يشرب الأذان 10 دقائق فجأة الفجر؟ أذان الفجر هو أذان الفجر، ما يؤذن حتى يطلع الفجر، فإذا أذن ينبغي أن يقطع لا يشرب، إلا إذا كان الإناء في يده فلا يضعه حتى ينتهي. شيخ ما تقول في القصر الواحد سافر من حوالي 120 كيلو، الأفضل في مساجع طريق يمكن يقطع الطريق، الأفضل يقصر أي هنا يقصر يعني إذا أراد الناس ينكروا عليه يقول لا ينكروا على الإنسان إنسان يقول هذا مصير وجودا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. حد في المدينة جالس يعني؟ لا ما دام جالس في المدينة أربعة أيام يوم أو يومين يوم أو يومين هو مسافر. هنا هنا ها إيه الغسول غسول الفم المطهر إيه ما يضر إذا لم يصل الحلق إن شاء الله. إذا لم يصل الحلق ما في بأس. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.